صورناكم ثم قلنا للملائكة من حيث شئتما ولا

وأقيم Yeah. قالت هدانا لهذا

فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء يقولوا على الله

يسبحونه